وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بسم الله الرحمن Yeah. Oh,